Thank you. والله متم نوره

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا